بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. يعني الطرفين والوسط. فيروي العدد المذكور بالصفة السابقة عن مثله إلى أن يتصل بالمخبر عنه، أي يجب أن يكون حال من نقل عن الأولين كحال الأولين فيما علموه ضرورة، وكذلك النقل في المرتبة الثانية. يعني المرتبة الطبقة الأولى اشترطنا أن تحيل العادة تواطؤهم على الكلم، يبقى نفس هذا الشرط فين؟ في من أخذ عنه، نفس هذا الشرط في من أخذ عنه. واتفقنا على أن القرائن تدل على أنهم خبرهم يفيد اليقين، يبقى نفس الطبقة الثانية ونفس الطبقة الثالثة. وكذلك النقل في المرتبة الثانية، اكتبوا، وكذلك النقل في المرتبة الثانية ثم الرابعة، عفوا، ثم الثالثة ثم الرابعة إلى أن ينتهي إلينا. ولهذا لم يصح ما نقله النصارى عن صلب عيسى عليه السلام لأنهم نقلوه عن عدد لا تقوم بهم الحجة ابتداء، وكذا ما نقلته الروافض من النص على إمامة علي، إلى أن قال: فالمتواتر من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ما اضطربت الشرائط فيه، الشروط، عصرا بعد عصر حتى انتهى إلينا، وهذا لا خفاء فيه. إلى انتهى، واضح هذا؟ إذا الشرط الأول عدد كثير، ثانيا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ثالثا يتوفر هذه الشروط في جميع الطبقات. الشرط الرابع، نعم اقرأ، وأن يكون المستلم الامر المشاهدة او المسموع لا ما ثبت بقضية العقل الصرف. نعم، اذا يقول في الشرط الرابع ان يكون مستند هؤلاء النقل في نقلهم للخبر الحس، كان يقول راينا أو سمعنا، أن يكون مستند انتهائه أي انتهاء الخبر الأمر المشاهد أو المسموع لا ما ثبت بقضية العقل. إذا جاء قوم ووصل إلينا خبر فوجدنا أن الذين أخبرونا نقلوا عن قوم أخبروهم نقلوا عن قوم أخبروهم نقلوا عن قوم أخبروهم أنهم رأوا أمرا معينا، إذا منتهى الخبر هذا ماذا؟ المشاهدة. أو سمعوا رجلا يخبر، إذا هذا إذا ما يخبر عنه المخبرون ويتناقله مخبرون عنه ومخبرون عنهم، وكان إخبار الأول عن أمر محسوس، فهذا يفيد ماذا؟ أمر محسوس ماذا؟ الرؤية، الشم، الذوق، السماع، اللمس، هذه الحواس الكم؟ خمسة ستة حسب ما تكون، تمام؟ إذا في هذه الحالة هذه حواس. فلما يأتي قوم يقول وقد أخبروا بأننا رأينا عنزا يطير، عنز يطير، هؤلاء رأوا أمر غريب، لكن أخبر قوم تحيل على تواطؤهم على الكذب، وهؤلاء أخذوا عنهم وهؤلاء أخذوا عنهم، هذا يفيد ماذا؟ التواتر. والتواتر هذا يفيد اليقين كان في عنزة بالطيب. لكن لو قالوا أخبرنا أن قوما قالوا أنه رأوا عنزا يطير، كلهم أنتم رأيتم، الناس اللي نقلت لكم أو رأوا لم يروا، إذن هذا لا يفيده العلم. طيب، روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم سمع من النبي وعمر، تمام، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف في يوم عرفة فحدث الناس، سمع الصحابة وسمع من هؤلاء الصحابة أعداد من التابعين وعنهم أعداد، هذا يفيد ماذا؟ التواتر. لماذا؟ لأن هؤلاء جميعا سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان مستند المخبرين الذين خرج منهم الخبر الحس المشاهد أو المسموع فالخبر يفيده التواتر. أما إذا كان مستند هؤلاء المخبرين ليس بالأمر المحسوس فقولهم نظن أو يحتمل أو أخبرنا ولم يكن عن حس ومشاهدة وإن رواه أعداد غفيرة هذا لا يفيد ماذا؟ لا يفيد التواتر. خلاص؟ إذا كم شرط الآن؟ سيلخص الحافظ تفضل. وإذا قال هنا العقل الصرف، قال أمر المشاهد أو المسموع على ما ثبت بقضية العقل الصرف، الصرف هنا المحض، تمام؟ ليه؟ ما يكونش مستند العقل، لأن هناك من الناس من تعمل بعقولها مثل الفلاسفة، فالفلاسفة قد يكون عندهم شيء يقيني لكن غير مسموع غير مشاهد، وإنما هو من نتائج ماذا؟ أعقولهم، فهذا لا يفيد ماذا؟ لا يفيد اليقين، لأن العقل قد يخطئ، العقل قد يخطئ، ولا بد أن يكون كذلك عدد ما اشترطنا، وإلا لو جاء واحد وقال أنا رأيت طائرا يطير، هو واحد بس، والجماعة يخبروا عن هذا الواحد، ما يفيدش ماذا؟ التواتر، لأن أصل التواتر إخبار واحد. إذا المشروط ماذا؟ قال ماذا الحافظ؟ فإذا جمع هذه الشروط الأربعة وهي عدد كثير أحال في العادة توافقهم وتوافقهم على الكذب، ورووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، وكان مستند انتهائهم الحس، وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم اليقين العلم لسمعه. نعم، إذا الآن كم شرط؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. الأول عدد كثير أحال في العادة توافقهم وتوافقهم على الكذب، هذا العدد. الشرط الثاني متوفر في كل طبقة، رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، عن مثلهم بما يفيد العلم، ولا عن مثلهم بعدد محصور؟ بغير عدد محصور، ما اشترطش المثلية في العدد. وكان مستند انتهائهم الحس في قولهم سمعنا رأينا، قال وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم للسامع. أن تخلف هذا الشرط لأن مع هذا الأمر يفيد العلم واضح، لكن على قول الحمد مش مشكلة واضح، ولأن هذا الشرط قيل أن يصحب خبره إفادة العلم للسامع، قيل أن هذا الشرط داخل في ضمن الشروط ماذا الأخرى، لأنه إذا كان مستند انتهاء من حس مع العدد الكثير الذي تحيل العدد تواطوه مع الكذب هذا يفيد اليقين. قال وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط، هذا سيبقى المشهور في الأحد. تعرفنا الآن التواتر أو المتواتر. هناك شروط أخرى ذكرها الأصوليون، فمنهم من شرط أن نال التواتر لا يجمعهم عدد ولا يحصرهم بلد ولا يجمعهم مكان. فبالذات رد على هذا الشرط ابن قدامة المقدسي رحمه الله في روضة الناظر وقال هذا شرط غير صحيح، فإن الحجيج قد يخبر بواقعة وقعت لهم وقد حوتهم مكة أو منى أو مختلفة وخبرهم يفيد التواتر وقد جمعهم مكان وقد يحويهم عدد، تمام؟ يعني ممكن التواتر يفيد بماذا؟ فعشر أن هذا الشرط ماذا؟ باطل. طبقة الشيعة كذلك أنه لابد أن يكون في مع المتواترين أو مع نقلة الخبر أحد الأئمة المعصومين، لابد لا يتواتر الخبر إلا إذا كان فيه الإمام المعصوم، وهذا طبعا شرط باطل لأنه لا معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا لو سلمنا لهم جدلا بوجود المعصوم واشترط أن يكون مع نقلة الخبر الذين تواتروا بنقل الخبر المعصوم، فإننا لا حاجة لنا بعد ذلك في هؤلاء النقل، لأن العلم يستفاد من خبر المعصوم. فإذا كان العلم يستفاد من خبر المعصوم فما حاجة في النظر في هذا العدد الذين تواتروا أو لم يتواتروا. بعضهم اشترط كذلك أن يكون أهل التواتر أهل ذل وضعف، أهل ذل وضعف، لأن مثل هؤلاء يكون أدعى للصدق بخلاف أهل مثلا الغنى والمال والجاه، فقد ينكر الخبر من باب المباهاة والتفاخر. وأجيب بالعكس، فإمام الذل والضعف قد يكرهوا أن يخرجوا بقول افعلوا كذا وإلا لأفعلن فيكم كذا وكذا، واضح؟ إذن هذا إذا شرط ماذا؟ شرط باطل، كل هذه الشروط باطلة، وإنما الشروط الصحيحة هي ما سمعته. طيب لو عندنا ألف الآن نقلوا أن رجلا قال لهم القول الفلاني عن فلان، هذا الخبر متواتر أو ليس متواتر؟ هم نقلوا سمعوا هذا الرجل، هذا عن حسه طيب مش النبي عليه الصلاة والسلام تواتر عنه الصحابة سمع منه عدد من الصحابة صار الخبر عن النبي ماذا؟ متواتر. إذا عن النبي متواتر. أما المثال الذي أنا أسأله هو قوم اجتمعوا وسمعوا رجلا ينقل فيه خبرا عن فلان، وهذا الرجل احتمل صدقه واحتمل كذبه، فأصل الخبر أحد، فهذا يسمى أحد وليس متواترا. ومثل الله السخاوي رحمه الله بما جاء عن أحد العلماء وهو أبو نعيم، هذا الرجل أو هذا العالم كان عبدا لأحد الأمراء، فهذا الأمير لم يعتقه فجاء السائل إلى هذا المحدث يسأله عطاء، جاء الأمير أولا يسأله عطاء وهو يزيد، ما أدري يزيد بن الربيع أو اسمه يزيد، يسأله عطاء فلم يعطي، فلحقه هذا المحدث فأعطاه العطاء وأعطاه شيئا من الصدقة، فأقسم في نفسه وقال والله إن أنفعنك اليوم، والله إن أنفعنك يعني إن شاء الله أنفعك و يعني أفعل شيئا يكون في مصلحتك. فوقف على مدخل منى ومخرج منى، كل من يمر عليه اشكره يزيد بن عطاء أو عطاء بن يزيد اسم هذا الأمير. فقد أعتق مولاه يعني المحدث ويكفي، فكل من يدخل اشكر لفلان فإنه قد أعتق شيخنا ومحدثنا فلان، اشكروا اشكروا. فعلمت بذلك مكة كلها وعلم بذلك الحجيج، فذهب الناس إلى يزيد بن عطاء أو إلى هذا الأمير وفودا تلو الوفود تشكره، جزاك الله خيرا أن أعتقت هذا الشيخ، جزاك الله خيرا. في البداية كان ينفي، فلما رأى الدنيا كلها استحى فأعتقه لوجه الله. طيب هو في نفسه مع هذه الأعداد التي تعاقبت عليه الخبر عنده يقين؟ لا يقين، وأعتق لا يفيد ماذا؟ اليقين. وهل يفيد عندنا اليقين؟ لأن أصله ماذا؟ كذب، أصله كذب. طيب نقف إن شاء الله عند هذا الحد، نقول اليوم أخذنا كذب ساور دانديك بس.